خلاصة مفاهيم أهل السنة. ترتكز الفتوى على علمين. ترتكز الفتوى على علمين: علم بأحكام الشريعة، وعلم بالواقع المراد إنزال الحكم عليه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.